حصريا على موقع djkimo.com. توتو كرز شفي أكل قطعة حلو بدأ أكل، رمش السهم في غرز والخصر مضرب للمثل، فيها الحلا جاي دب زهر وطرح كوم خجل، لبست عقد فوق الصدر صار مكانه يحتفل، يا مكحلي خلقت الله يا نجمة حلوة مضواية، يغلي غلي قلبي والله لو بالمحك صوبي جاية، هالشفي شو بدها بحمرة باللون البشف حكاية، بتزيني مش مضطرة منك بحاجة لمراية، يا مكحلي خلقت الله يا نجمة حلوة مضواية، يغلي غلي قلبي والله لو بالمحك صوبي جاية، هالشفي شو بدها بحمرة باللون منك بحاجة لمراية. بالورد منا خجل غار النحل كب بالعسل، لما من الشف غطوا دا سوى اضراب عن العمل، بالساحة طيفة لما يمر يغلي غلي الشارع معه، مشيت مها ونظر صقر ما بيوصفها كل الغزل، يا مكحلي خلقت الله يا نجمة حلوة مضواية، يغلي غلي قلبي والله لو بالمحك صوبي جاي، وهالشفي شو بدها حمرة ملون البشف في حكاية، تتزيني مش مضطرة منك بحاجة لمراية، يا مكحلي خلقت الله يا نجمة حلوة مضواية، يغلي غلي قلبي والله لو بالمحك صوبي جاية، هالشفة شو بدها بحمرة ملون البشف في حكاية، تتزيني مش مضطرة منك بحاجة لمراية، يا مكحلي خلقت الله يا يغلي غلي قلبي والله لو بالمحك صوبي جاي، هالشفة شو بدها بحمرة باللون البشف حكاية، تتزيني مش مضطر أبدا منك بحاجة لمراية.